السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا إله إلا الله. الحمد لله الذي أكرمنا بالهدى ودين الحق على يد مختاره سيد الخلق. اللهم أدم صلواتك على السراج المنير حبيبك البشير النذير سيدنا محمد الذي سار بأتباعه في أكرم مسير، وجعلتهم المميزين المخصصين في يوم المصير، وعلى آله المخصوصين بالتطهير، وأصحابه أهل الصدق في نصرتك ونصرته بكل ما آتيت فرضيت عنهم وأرضيتهم، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم وضع الميزان. أما بعد، فقد تأملنا بعض الأحداث التي طرأت وجرت في أول بعثة نبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، وفي تلك السنوات التي قضاها بمكة، وبعد 3 سنين من الإسرار بالدعوة جاء دور الإعلان والإجهار بها. كان في ذلك الشأن وعرفنا بداية ظهور منعة في إسلام سيدنا حمزة بن عبد المطلب وسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، حتى كان يقول بعض المستضعفين بمكة: ما زلنا عزة منذ أسلم عمر. ومع ذلك كله، وبعد إسلام عمر أيضا، كانت أنواع الأذايا موجودة بمكة، ونال عمر منها ما ناله. وذلك أن سيدنا حمزة الذي أسلم قبله بأيام كان قد ثارت فيه الغيرة المرضية عند الله، وذلك أنها صادفت الحق، فغار لابن أخيه، لكن ابن أخوه صاحب النور والهدى، الغيرة له غيرة للدين وغيرة للحق سبحانه وتعالى. وذلك أن أبا جهل في تلك الأيام في عدة الأفعال التي كان يفعلها من واحد لآخر في مضادة سيدنا النبي ومعاداة سيدنا النبي وأذى سيدنا النبي، لون أنواع الأذايا والأتعاب له. فجاء يوما فوجده عند الصفا فأخذ يسبه ويعيبه ويتكلم عليه بكلام شديد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساكت. انتشر الخبر بمكة وتألم من تألم، حتى من النفسيات العادية من غير المسلمين، وبلغ الخبر حمزة بن عبد المطلب فغار، وأخذته الحمية والغيرة، وجاء فأقبل على أبي جهل يقول: أتنال من ابن أخي وتقول فبك وبك، ومعه بيده شيء، فضربه على رأسه فشج رأسه وخرج الدم من رأس أبي جهل. فثار الناس يريدون نصرة أبي جهل، فقال لهم: دعوا أبا عمارة، فإني قد سببت ابن أخي سبا شديدا. فقالوا: ما نراك إلا صبات يا حمزة. قال: نعم، وما يمنعني من ذلك؟ أدو ما أسلم قبل، لكن ما يمنعني من ذلك، وقد علمت أنه ما يقول إلا الحق وما جاء به إلا الحق. صبات، فماذا عندكم؟ فمنعوني من ذلك إن كنتم صادقين. ورأوه في وقت قوة وإقبال قوية، وسكت القوم وانفضوا عنه، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم، فسر النبي بإسلامه. ثم عاد إلى بيته فجاء الشيطان يقول: أنت سيد الوادي وصاحب المكانة والشجاعة، إن تبعت هذا الصبي ما تدري إيش يكون لك بعد، وما تدري أنت على رشد أو على غير الآن، وهذا الأمر صحيح أو غير صحيح. فأخذ في ليلة شديدة مما الطوارئ التي تطرأ عليه وعلى باله، حتى ما جاءه النوم، فأصبح الصباح فأقبل على النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا ابن أخي حدثني فإني أحب سماع حديثك، فقد بت بليلة ورد علي فيها كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. فكلمه صلى الله عليه وسلم وذكره ووعظه وخوفه وبشره فانشرح صدره. قال: يا رسول الله، أرسلك الله بالحق والهدى إلينا، فالحمد لله الذي هداني لما جيت به، ما يسر لي أن لي حمر النعم وأني على ديني الأول. أمدد يدك وامضي لما أمرك الله تبارك وتعالى، فنحن على ذلك حتى نموت. فسر صلى الله عليه وسلم من كلامه، وصار يلقي أبيات سيدنا حمزة يقول: حمدت الله ربي إذ هداني إلى الإسلام والدين الحنيفي، لدين جاء من رب عزيز خبير بالعباد بهم لطيف، رسائله إذا تليت علينا تبادر دمع باللب الحصيف. رسائله جاء أحمد من هداها بآيات مبينة الحروف، وأحمد مصطفى فينا مطاع، فلا تغشوه بالقول الضعيف، فلا والله نسلمه لقوم من باقي عجز البيت. يقول: ولما نقارعهم بالسيوف والحتوف، يعني نقوم معه بالقوة وبما أتانا. ومع ذلك كله فكانوا في أيام اختبار وشدة، والذين يسلمون فيهم فقراء وفيهم مقتدرون، أكثرهم فقراء. فكان صلى الله عليه وسلم يضم الواحد والاثنين من الفقراء إلى واحد ممن له اقتدار، فيقول له: انتبه منهم، فإنهم يقطعون عنهم النفقة، يقطعون عنهم الميرة إذا علموا أنهم أسلموا. وهذا الأسلوب الذي يفكر فيه أعداء الله، ولا يزال حتى بعد هجرته كان الكافر هذا المنافق عبد الله بن أبي يقول: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. قال الله: ولله خزائن السماوات والأرض، أنا ما أجيع الأنبياء ولا أتباعهم لقلة في خزائني ولا لبخل مني عليهم، ذاك أني اخترتهم لنفسي، فأذيقهم من تلك الشدائد ما يذوقون به حلاوة محبتي، ويبرهنون به عن صدقهم معي، لأكرمهم بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فلا تحسبوا جوع هؤلاء جاء صدفة، ولا جاء لأنهم هانوا في نظري، ولا لأن خزائني تشح عنهم، ولكن اخترت ذلك لهم لما جعلت في حكمتي من نتائج ذلك مما لا يخطر على بال، ولتقوم قائمة الصدق في الوفاء بعهدي بين بريتي، وليعلم الصادق من الكاذب. فكانت تلك البلية، وإلى وقتنا هذا كم من قلوب تزعزع وأفكار تزعزع باللقم وبهذه الأموال التي تأتي من هنا ومن هناك. فمن الناس من يخيب ويحيد ويضل ويبعد تبعا لها، ولا يزال الأمر كذلك، وهذه الفتنة قائمة حتى يأتي الدجال، فيكون رأس ما عنده من الفتنة المال وجوع الناس وحاجتهم إلى الطعام والشراب، ويأتيهم بالطعام والشراب وينزل الأمطار ويطلع الأشجار لمن اتبعه ولمن كفر بالله سبحانه وتعالى مدة، وهي أيام معدودة، إلا أنها فتنة كبيرة، ثم يذهب ويتلاشى ويضمحل ويقتل على يد سيدنا عيسى بن مريم، ويبقى قول سيدنا محمد ومنهاج سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. وهكذا عجائب في حياة البشر، ويأتي الخيرات الكبيرة بعد في أيام سيدنا عيسى، حتى يستظل أهل بيت بقشرة رمانة من البركة التي تحصل والكبر الذي يحصل في الثمار، وحتى إنهم لا يأكلون جميعا نصف رمانة فيشبع أهل البيت كاملين من نصف الرمانة من كثرة ما يجعل الله من البركة. ثم يأتي يأجوج ومأجوج، فيرجعون مرة ثانية إلى الجوع، ويذهبون إلى الجبال ولا لاقوت عندهم، لتعلم حكمة الله فيه في تقليب الأحوال وتحويلها، ولئلا تكون ملكا للجم ولا للمال ولا لغيره، ولتكون مالكا لا مملوكا لهذه الأعراض التي خلقها الله تعالى يختبر بها عباده. فكان بهذه الصورة، وبالصورة الأخرى أبو لهب فيما سمعتم من إبائه وعناده كان من جملة أفكاره يقول: من نحن بنو هاشم إذا اجتمعنا واجتمع علينا العرب من نكون فيهم؟ وسيقهروننا وسيغلبوننا، فلا نتركه يوردنا هذا المولد ويتين بنا إلى هذه الهلكة. وبهذا التفكير وبهذه الصورة كان يفكر. فلما كشف الستار بخروج روح من الجسد ووجد حقيقة الأخبار وأن محمدا هو المختار وأن لا قول إلا قوله، ما نفعه شيء إلا فرحة فرح بها بولادة محمد يوم ولد، فكانت سببا لأن يخفف عنه العذاب في كل اثنين، كما جاءنا في صحيح البخاري من رؤية العباس بن عبد المطلب عم النبي محمد صلى الله عليه وسلم بارك عليه وعلى آله، وقد رأى أبا لهب الذي ابتلي بمرض تعفن منه جسمه وهو حي، فكانوا يرمون له بالطعام من مكان بعيد، فيرمون للا يدنون منه حتى مات، فرموه بالحجارة حتى غطوه من نتن رائحته. سبحان الله، ابتله الله بذلك. ثم رآه العباس فقال: كيف حالكم؟ قال: لم ألقى خيرا بعدكم، ولم أشر ولم أزل بشر وشدة وعذاب، غير أنه يخفف عني العذاب كل يوم اثنين، ويخرج لي في نقرة إبهامي ماء يسيرا أخفف به عطشي من الاثنين إلى الاثنين. قال: بمذاك؟ قال: لفرحي بولادة محمد واعتاقي ثويبة التي بشرتني أنه ولد لأخي عبد الله مولود، فما نسي الله له تلك الفرحة برسوله وهو كافر مذموم في القرآن. سبحان ربك. فكان هذا التفكير عنده، ومحبة الاعتزاز والنظر إلى القوى بمنظار أعوج، لا يعرف قوة من خلق، ويريد في النظر أن يوازن بين قوة من خلق وقوة المخلوقين، وأن تكون الموازنة بين ذلك. ولكن هدى الله يهدي به من يشاء، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم جل جلاله وتعالى في علاه. ألا إن الأحداث تمضي في الدنيا بكل ما فيها، ألا وإن القلوب الصادقة مع الله تبارك وتعالى الواثقة المطمئنة لا يضرها شيء، هي لا تتحدى السنن ولا تتخطى الحدود ولا تخرج إلى إفراط كما لا تخرج إلى تفريط، ولكن مع ذلك كله تمر الأحداث بما فيها وهم من عجائب من عناية الله ومن لطف الله، وعلى صدق معه لا يرون لغيره تصرفا في الوجود مستقلا إلا تحت قهره تحت أمره جل جلاله وتعالى في علاه. فنعم أهل المشاهد، وغدا كلنا لذلك تلك الحقيقة نشاهد حينما ترتفع الستارة ويخرج الناس من هذا الغطاء المستل عليهم من الوهم في هذه الدنيا. فكان ذاك رأي أبو لهب، وكان النظر إلى القوى المادية والقوى البشرية وما إلى ذلك، ومضى على ذلك الشر حتى لقي الله بشر حال والعياذ بالله تبارك وتعالى. وكان إسلام سيدنا عمر بعد إسلام حمزة بأيام أيضا عز ومنع، وقد سمعتم بعض الأوجه في قصة إسلامه، وجاءنا أيضا في صحيح مسلم وغيره يحكي هو أيضا من قصة إسلامه ما يحكي، وخروج متقلدا السيف إلى غير ذلك. وأبو بكر من جملة ما ناله من الأذى في تلك الأيام أنه جاء بعض العتاة من المشركين من قبيلتهم بني تيم، فلما علم بإسلامه وإسلام طلحة معه في قصته التي سمعتموها من قبل، فجاء طلحة وقد سمع قول ذاك النصراني الراهب بسوق ذي المجاز يسأل عن ظهور أحمد وعن بلوغ خبره، وقال لا تسبق إليه، وقع في قلبه. فلما رجع لما يقول هل من خبر؟ قالوا محمد بن عبد الله الأمين تنبأ ويتبعه ابن أبي قحافة. فجاء إلى عند أبي بكر قال: تبعت هذا الرجل؟ يقول له نعم هو رسول الله. قال أخبرت بكلام الراهب، قال أنا وإياك إليه الآن. زين فحمله إلى النبي فأسلم. فجاء هذا صاحب العتو من قبيلتهم بني تيم فربطهم في رباط واحد وأخذ يسحبهم يجرهم مرة. فلهذا كان يدعى أبو بكر وطلحة القرينان، يقول لهم القرينان، يدعون بالقرينين لما قرنهم في رباط واحد هذا. و أنواع من الأذى ولم تزل حتى بعد أسلام سيدنا عمر بن الخطاب. قال رأيت المسلمين يضربون، قال ولم شأن ولم التفت من يسرى أرى أحد يضرب إلا رأيتهم يضرب، هذا يضرب هذا يضرب. فقلت ما نالني في الإسلام مثل الذي نال إخواني، أنا أسلمت ما حد ضربنا ما حد أذن، ما يصلح أن أبقى هكذا بينهم بمكة وهم يؤذون ويضربون وأنا ما ينالني شيء. انظروا كيف الموازين هذه وكيف اعتبار الأشياء ووزنها بمنظار عجيب. أنا أريد أن أؤذى مثلهم في سبيل الله. فخرج إلى عند واحد من الأشدة وخاله ودق عليه الباب. قال نعم من؟ قال عمر. رده يخرج يفتح له الباب. قال أما علمت أني تبعت محمد؟ هل أنت فعلت؟ قال نعم ثبت. قال نعم قد فعلت. لا تفعل فإن هذا. قال قد فعلت. لا ضروري لأن أنا أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال بئس ما جيت بقفل الباب في وجه ودخل. قال فقلت ما هذا بشيء، تقفي الباب ودخل أصحابي يودون يضربون ويندهكون ويتعتدى عليهم. فذهب إلى واحد ثاني من طغاة قريش يدق عليه الباب. خرج ما نعم مالك عمر؟ قال ما علمت ماذا؟ قال أنا تبعت محمدا. ها أنت؟ قال نعم. قال كيف تتبعه؟ قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. صبوت؟ قال نعم. فعلتها؟ قال فعلتها. قال بئس ما جئت بك. قال أقفل الباب في وجهي ودخل. قال فقلت ما هذا بشيء، إخواني يضربون وأنا أضرب. قال فأحس ببعض أخوانه من أهل الإسلام وهو يتمنى يضرب. قال لو تريد ينتشر خبرك في البلاد ويثورون عليك. أنا قال فلان شوف من المشركين ما يكتم سر، إذا اجتمعوا قريش في نادي تعال جنبه وقل أنني سبوت وتبعت محمد وبيفكها عليك في كل محل. قال فجيت إليه وهم يجتمعون أصبح فتكلمت عنده قلت أني قد صبات تبعت محمد. وأنت فعلت؟ قال أنت فعلت. قال صاحب صوته كله أن عمر بن الخطاب قد أصف صفا. ها قاموا قال فجعلوا يضربونني وضربهم وضربتهم وضربتهم. قال أقبل خالي ما هذا؟ قالوا صبا عمر والناس يضربون معه وهو يضربهم ويضربونه. قال فصعد على الصفا وقال لهم هو في جواري قد أجرته. قال فتفرق الناس عندي. قال قلت هذا ما يصلح ما يكفي. فبقيت الأيام ما حد يضربني ما ضرب حد. فرجعت إلى خالي دقيت عليه الباب. خال نعم. قال جوارك مردود عليك خلاص، أنا رديت لك الجوار وأخذ جوارك لك وأنت. قال بقى. قال أبدا ما أدري الجوار. هلا شاع فيهم أن خالي بريء خلاص من جواري ما عاد في جوار خالي. قال فما زلت أضربهم ويضربونني وأضربهم حتى أعز الله الإسلام رضي الله تعالى عنه. فكيف مضت الحياة في تلك الأيام؟ تتصور كيف وصل إلينا الدين وكيف قامت قائمة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وما حد ضربنا احنا، ما حد ضربنا احنا وحدا. ولم يزل الأمر كذلك. والصحابة عليهم رضوان الله تبارك وتعالى يترقبون أوقات الفرصة للقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والسماع من رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم وللصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإذا بالحق تعالى يبعث جماعة من الجن يستمعون القرآن. فابتدى الإسلام في الجن وجاءتنا الأخبار وجاءنا القرآن عن شيء من أخبارهم. ففي البداية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم معه مع بعض أصحابه يقرأ في ليلة من الليالي يصلي بهم العشاء. فمر جماعة من الجن وذلك أنهم يرون اشتداد الحراسة في السماء، ويقولون ما الذي منعنا من استراق السمع والدنو من السماء والماء؟ فكانوا يتفرقون ويجوبون الأفاق، فمروا جماعة ورسول الله يصلي بأصحابه يقرأ، فقالوا هذا الكلام الذي منعنا من استراق السمع، هذا الذي بسببه حجبنا عن السمع. فأخذوا يستمعون القرآن فأعجبهم وتأثروا به ورجعوا، رجعوا إلى قومهم ينذرونهم، وقال الله وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم قالوا يا قومنا يجيبوا داعي الله، وراحوا دعاء إلى قومهم. فجاء وافدهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وأخبروا أنهم يريدون أن يسمعوا منه القرآن، فخرج صلى الله عليه وسلم واجتمعوا في نواحي حراء قريبة من حراء، فأخذ فيقول سيدنا عبد الله بن مسعود إنه احتبس عنا رسول الله وما درينا أين هو حتى خفنا عليه وأن يكون شيء، فأخذنا نبحث عنه بل فأتانا من قبل حراء فسألنا، فأخبرنا أنه قرأ القرآن على نفر من الجن وأنهم أسلموا وأنهم فأخبر ذكر لهم شيء من ذلك الخبر وتردد عليهم بعد ذلك. فمن جملة ذلك ما أخبر في ليلة من الليالي وقال لهم إني ذاهب لأعلم الجن، فاصطحبه صاحب ابن مسعود فخرج معه حتى جاء بنحو الحجون، فخط له خط وقال له في هذه الدائرة لا تتجاوزها اجلس هنا، فجلس ابن مسعود ودخل صلى الله عليه وسلم قال فأقبلت أسودة، قال أراهم كلما دنا واحد منهم يقرب من الخط يبعد مني خلينا، فما يقربوا من الدائرة التي خطها النبي صلى الله عليه وسلم، يقفون عند الخط اللي خطوا يذهبون مني، تموا عليه فرأيتهم يجتمعين حتى ما سمعت صوتها من كثرة تزاحمهم عليه، وهو يعلمهم ويكلمهم، وبقيت حتى خرجوا عنه ونفروا، فبقي منهم طائفة وجماعة وجاءوا حولي فإذا بالدائرة فوقفوا عندها وذهبوا جانبا، فقام صلى الله عليه وسلم فجاء إلي قال لي يا أبا ابن مسعود ما رأيت؟ قال أسودة التفت عليك واجتمعت حولك ورأيت كذا وكذا، قال أين الرهط الذين تأخروا رأيتهم؟ قال نعم جاءوا ودنوا من الخط ورجعوا إلى مكانهم هنا. قال إنهم سألوني الطعام لهم ومن أين يطعمهم، وإني جعلت طعام دوابهم فجعلت لهم العظام التي يرميها الإنس تكسى لهم لحما فيأكلونها، والروث من دواب الإنس يعود لهم طعاما لدوابهم تأكله من بعد. ومن هنا نهينا عن الاستنجاء بالعظم أو بالروث، وأمرنا إذا رمينا العظم أن نسمي الله فإنه يكسى لحم، فإذا سمينا الله لم يقدر أن يطعمه إلا مسلم الجن ومؤمن الجن فقط. وفي هذا شؤوننا إذا من تصرفه صلى الله عليه وسلم في عالم الإنس وعالم الجن، ثم بما آتاه الله تعالى وأعطاه. وهكذا جاءت قصة هؤلاء الجن، و في ليلة حمل مشى معه جماعة من أصحاب أراهم حيث كانوا، فرأوا آثارهم ورأى بعضهم نيرانهم وهي موقدة ليزدادوا إيمانا رضي الله تبارك وتعالى عنهم وأرضاهم. فكان بداية توافد الجن على سيدنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، قل أوحي لي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فأمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا أي عظمة ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، إلى آخر ما جاء في هذه الأخبار. ولم يزل نبيكم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله على ذلك الحال، وجاء ضماد من أزد شنوءة فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا بأهل مكة يقولون هنا مجنون، رجل مجنون اسمه محمد رجل مجنون. قال فقلت في نفسي أنا عندي رقية أرقي المجانين، فبأبحث عن هذا الرجل لعل الله ينفع بي يمكن أداويه. قال فبحثت عنه فأقبلت عليه فجيت قلت له محمد؟ قال نعم. قلت أنا عندي رقية أرقي وأداوي به وعالج لعلي أعالجك دقيقة. فقال لي: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هدي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قل. فامتلأت بكلامه وعجبت من ألفاظه. قلت: والله ما سمعت مثل هذا، لا كلام الشعراء ولا كلام السحرة ولا كلام الكهان، امدد يدك اتبعك، ما انت بمجنون؟ هؤلاء المجانين ينسبونك للجنون. فكان ذلك سبب اسلامه. فقال: امدد يدك وبايعك على الاسلام. قال: وعلى قومي؟ قال: وعلى قومي. فمد يده فبايعه صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى اله، حتى انه بعد ذلك مر جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على قومه، فقال لهم بعد أمير سرية يقول لهم: هل أصبتم شيء من هذا الحي من الجماعة هؤلاء؟ قال: واحد مطهر أخذت أردوها لهم، فإنهم أصحاب ضماد هذا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخذ البيعة له ولقومه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولم يزل الأمر كذلك في أحد. و ذكر الإسلام كان من أسبابه، ما سمعتم في الدرس السابق، ما كان من رأي المشركين أنه لا يكذب بعضنا بعضا فأجمع رأيكم نقول قول فيه، فتوزعوا على المناطق مداخل مكة يقولون للناس: هنا ساحر، احذروا أن يغركم، أنه يفرق بين المرء وأبيه والمرء وابنه والزوج وزوجته والقوم والرجل وعشيرته. فكل الوفود الذين جاءوا مكة تسامعوا بخبر الإسلام ورجعوا إلى بلدانهم، ففشى ذكر النبي في البلدان والأماكن بسبب ما خططت قريش. وفي جملة ما كان في تلك الأيام أنهم جاء أبو جهل يقول: الآن تفاقم علينا أمر هذا الإنسان، وزاد علينا ما ندري ما نصنع به، فتعالوا نقول في شيء، هاتوا لنا من يعرف الكهانة ويعرف الشعر يذهب إليه ويحكم لنا فيه بحكم لنقول فيه قولا. فقال الوليد بن المغيرة: أنا من أعرفكم بالشعر وبالكهانة وبالسحر، فدعوني أنظر. قالوا: يذهب. ذهب واحتبس عليهم، ما عاد رجع بطا. جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا محمد، ما دعاك إلى أن تقوم بهذا الحال وتتعب نفسك وقومك؟ إن كان بك شيء عالجناك، إن كان بك دواء، إن كان تريد مال جمعنا لك المال حتى تكون أكثرنا مال، بنجيب لك نجمع أموال منه. يقول: إن تريد الرئاسة سودناك علينا وجعلناك رئيسنا من اليوم، خلاص أنت صاحب الرئاسة في مكة. مالك يا محمد؟ أنت خير أم عبد المطلب؟ أنت خير أم عبد الله؟ أنت خير؟ يذكر له أباه النبي ساكت. كمل كلامه قال: أرأيت؟ فاسمع مني. قال: أفعل. بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته، قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا، فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا: بقلوبنا في كنة مما تدعونا إليه، وفي آذائنا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب، فعملنا عاملون. وقد ذكرت له عليه الآيات حتى وصل إلى قوله سبحانه وتعالى: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. وهو مبهوت يستمع الكلام، متكي على يديه ويسمع النبي صلى الله عليه وسلم. لما وصل عند الآية رفع يده قال: لا إله إلا الله، وأخذ يده حطها على فمه يقول: أنشدك الله والرحم، أنشدك الله والرحم، لا تنزل علينا صاعقة. ورجع ودخل، ما عرف يرجع قومه، فدخل إلى بيته فاستبطوا، ما عاد رجع عليهم. وين الرجال؟ وين الرجال؟ قام أبو جهل دور له، حصله في البيت. قال: مالك؟ سحرك محمد ولا تبعته ولا إيش معك؟ قال: أبدا، أنتم تعلمون أني من أكثركم مال. قال: فماذا؟ قال: ما هو إلا إن جيت قلت له كذا فقال كذا، فجاءني بكلام، والله ما هو بشعر ولا بكهانة ولا بقول بشر، حتى قال كذا كذا، فناشدته الله والرحيم، وأنتم تعرفون أن محمد إذا قال أمرا كان هو الحق، لا يكذب. دارينهم بذلك، قال: لا يكذب. فناشدته الله والرحيم، خفت أن يصيبكم العذاب، قال أنا فزعت ينزل عليكم العذاب. فأنا قمت ومسكت محمد. انظر كيف هذه التناقضات وهذه النفسيات. سبحان الله. حتى أن المغيرة بن شعبة يقول أول يوم عرفت فيه رسول الله كنت أمشي في زقاق من أزقة مكة مع أبي جهل الفيدة برسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أقبل رسول الله قال يا أبا الحكم أدعوك إلى الله ورسوله أعرض عليك الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم يأذون ويتسبون ويتكلمون عليه ولا كف عن دعوتهم ولا تأخر عن البيان لهم. لقيه في الطريق وكلمه قال فقال أبو جهل ألا تكفف عن سب آلهتنا؟ ماذا تريد منا؟ أنت إنما تريد أن نشهد أنك بلغت، شهدنا أنك بلغت، فسكت. يقول والله لو علمت أن ما جيت به هو الحق ما اتبعتك، حتى عرفت أنه الحق ما اتبعك، فسكت منه. قال فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فالتفت لي أبو جهل، قال والله إنما قال الحق. يقول داري. قال ولكن كنا نحن وبني قسي جماعة النبي كفر سيرهان. أول قالوا فينا الحجاب قلنا فيكم، قالوا فينا السقاية قلنا فيكم، قالوا فينا الرفادة قلنا فيكم، ثم أطعموا وأطعمنا وقاتلوا وقاتلنا حتى إذا كانت الركب الركب أن متساوين نحن يهم في الفخر قالوا من نبي. من أن يأتيه الوحي من السماء من أننا ذلك نحن. والله لا أصدق والله لا أتبعه أبدا. قال في ذاك اليوم عرفت النبي المغيرة بن شعبة عنده. يقول هذا أول يوم عرفت في رسول الله وأنه الصادق من قول هذا الذي يكذبه ويؤذيه ويتعبه. قال تعالى ولقد قال فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون. فإنهم لا يكذبونك، يعرفون بقلوبهم أنك صادق، ولكن الظالمين بآيات الله. وانظر إلى هذه النفسية والعنصرية والقبلية، آل فلان ونحن آل فلان، جابوا وجبنا مصيبة وحالة بين الناس وبين الإسلام من عهد النبي ولا تزال مع بعض الناس إلى اليوم والعياذ بالله تبارك وتعالى. ينقطعون عن الخير وعن الإسلام وعن الولاء. نقول نحن ونحن آل قبيلة كذا قبيلة، إيش هذا البلاء الذي يبتلي الله به البشر؟ ها فما اتبع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أنه صاحب الحق ولا غرب من ذلك. في تلك الأيام في تلك الشدة النبي صلى الله عليه وسلم أنس بقراءة القرآن في الليل، وكان من خارج البيت يسمع، فكان يجي أبو جهل في الليل ويجي عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وكبار المشركين هذول الأخنس بن شريق معهم جماعة يستمعون الصوت الحسن والكلام العظيم والنور المبين شيء عجيب وسكينة. وبعدين من لسان محمد اسمه وكان يعجبهم الكلام. فإذا قاموا بيتفرقون جون في الظلام هم ستين يتجمعهم الطريق يقول ها أنت جيت الآن. أقول أنت جيت هكذا نفعل. يقول بعضهم لبعض إن رآكم السفهاء دخل في نفوسهم شيء، إذا رأكم السفهاء قريش بيقولون ده لا ليش عملوا كذا لصاحب حق هذا الذي جابه فذا الحين لا تجوا ثاني مرة. قال لا نجي، تعاهدوا ما حد يجي ثاني، ما حد يجي، تعاهدوا على ذلك وانتصرفوا. جاءت الظلمة ثاني ليلة وجاءوا بينامون ما جنوا، كل واحد يتذكر إيش إيش إيش يحس في نفسيته عندما يسمع ذاك الصوت، إيش عظمة ذاك الكلام. قام من فراشه ما عاد نام. قال الليلة ما حد بيجي منهم، وحدي أنا بشوف بتسمع. والثاني قال هكذا، والثالث قال هكذا، وتجمعوا كلهم الليلة الثانية. حتى لما راد ينصرفوا آخر الليل قدوا في الليل ناس نايمين بمكة يا بينصرفوا. قال ها أنت هنا يا فلان؟ قال وأنت هنا؟ قال ما عهدت البارح؟ قال وأنت أعطيت عهد البارح؟ وإذا بهم كلهم اللي كانوا البارح خمسة ستة سبعة نفسهم جاءوا ثاني ليلة. قال هي بس خلاص يكفينا لأن نتعاهد ما يرجع أحد. قالوا تعال أصلحوا عهد ثاني. جاء الليل ما جاهم النوم، كل واحد يتذكر كان البارح كم الساعة هذه وهو يسمع كلام كلام بديع عجيب بصوت حسن من لسان طيب، ما قدر يصبر خرج جو كله إلى ليلة الثالثة وتجمعوا كلهم وهم يعلمون أنه الصادق فيما يقول صلى الله عليه وسلم بارك عليه وعلى آله. وحتى جاء هذا الوليد بن المغيرة ودخل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ يكلمه، فقال له صلى الله عليه وسلم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قال ماذا عد علي ما قلت؟ قال إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قال عيد علي ما قلت؟ أخذ يرددها عليه صلى الله عليه وسلم وهو متأثر، قال والله ما هذا بكلام بشر. فبلغ الخبر بجهل وقالوا أنه راح وسمع الكلام وتأثر بكلام محمد، ولا لقيه في الطريق قال إن قريش يجمعون لك مال. قال لماذا؟ قال لأنه رحت بتتبع محمد من جفا وراء هذا بيعطونك ما يكفيك عن مال عم محمد. قال قد علمت قريش إني من أكثرها مال وما أريد المال. قال فقل في محمد. قال والله إن دي قوله لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه مغدق أسفله مثمر أعلاه يذل كل ما تحته ما لا يقف أمامه شيء. قال ما يرضون عن قومك ولا نرضى حتى تقول في قول تتكلم تنكره حتى نعلم أنك على ديننا. قال يعني يفكر. قال فكر. قال أقول مجنون؟ من يصدق أنه مجنون؟ أقول ساحر؟ والله ما هو بساحر، لا نفس السحر ولا تعويذ السحر ولا أقول كاهن؟ ما هو بكاهن، عرفنا الكهان عرفنا، لكن أقرب شيء ساحر نقول يسحر الناس. فالكلام الذي سمعته منه هذا جابه سحري وثل. قال خلاص رضينا منه. أنزل الله إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدور واستكبر فقال إن هذا إلا سحر وثر إن هذا إلا قول بشر سأصليه سقر. وما أدراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. وهكذا كان الأمر. والنبي في تلك الأثناء يلاقي أنواع من الشدائد وأنواع من اللطف، ومن ذلك كان يقرأ القرآن يصلي عند الكعبة يوم وجماعة منهم أبو جهل ومن بني مخزوم معه 4-5 قالوا لنقتل لنا هذا أتعبنا أن نخلص أنفسنا نريح أنفسنا منه. قالوا وخلص نتعهد على قتله. وتشوفوا عند الكعبة يصلي؟ قالوا نعم. قال قم. فراح أبو جهل يدنوا منه يسمع الصوت ما عاد يشوف شخص، يفتح عيونه كذا يقول يسمع صوت كذا يرجع كذا يسمع صوت كذا يردد راسه رجع مالك؟ قال ولا ما رأى بصرته جعلت أسمع صوت وما أرى إنسان. قال جلس على القام الثاني راح يرجع الصوت يسمع صوت خلفه صوت كذا يرجع كذا يرجع كذا يرجع مع الصوت هنا إنسان ما أحد قدامه. رجع ما قال ما حصلت أحد موجود أسمع صوت ولا أرى إنسان. ثالث ورابع كملوا كلهم تفرقوا قالوا روحوا دحين خلوا. وسلمه الله في تلك الليلة. بعده أنزل الله فإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. وهكذا تكرر منهم. وأقبلت هذه سمعت بسورة تبت نزلت امرأة بولهب أم قبيح كانوا يسمونها أم جميل وهي أم قبيح جاءت وأقبلت حاملة في سكين معها والنبي جالس مع سيدنا أبو بكر عند الكعبة. قبل أن تقول يا أبا بكر بلغني أن صاحبك يقول في شعر، قال هذا صاحب ما يعرف الشعر ولا قد قال الشعر، قال يتكلم علي ويقول حبل من مسد، ما أدرى ما بي جيدي. قال ما ترين أحد؟ وسيدنا النبي جنبه قال له قل لها هل ترين أحد فإنها لا تراني. ويقول قال ما ترين أحد عندي؟ قال اتهزأ بي، ما أحد عندك ولا أحد عندك. ضحك أبو بكر وراحت في طريقها والنبي جالس جنبه. ولما ذهبت سمعوا يقرأ وجعلنا بين ديهم سدا من خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأمثال هذه الأحوال وتمر عليه يوم بعد يوم وليلة بعد ليلة. اشتد الأذى على أصحابه وجاء الراي من أجل يحبسوه وقبيلته كلهم بعدما حاولوا أبا طالب ودخلوا أول مرة. قال يا أبا طالب كلم ابن أخيك هذا لا يذينا في أندلتنا واجتماعاتنا، قل له يكف عن سبالتنا ويبعد لا يجي في المجامع. فيقول أبو طالب سيدنا عقيل كان عنده ولده عقيل بن أبي طالب يقول ادع لي محمد. قال فذهبت وهو في حجرة صغيرة، يقول في حجرة صغيرة خرجته في الظهيرة بشدة الحر. قال فخرجت فجاء إلى عند أبي طالب فقال يا ابن أخي إن قومك أتوني وزعموا أنك تؤذيهم في أنديتهم في مجالسهم، فلو رأيت أن تخفف وتكف عن هذا. قال يا عم أترون هذه الشمس وقت الظهيرة؟ قال لا أستطيع أن أدع دعوتي هذا كما لا تستطيعون أن تشعلوا شعلة من هذه الشمس. تعرف تشعل شعلة؟ قال لا. قال أنا لا أدع هذا. قال اذهب. فذهب جاءوا ثاني مرة، يا أبا طالب ما ندعك هكذا تمنع محمد بهذه الحالة فرق بيننا ويأذي بيننا، والآن لابد أن تفرض عليه يكف عن سبالهتنا. فدعه قال إن قومك أتوني وقالوا كذا وكذا، فأنا بقيت فارفق بنفسك وارفق بي ولا تكلفني من الأمر ما لا أطيق. فظن أن عمه قد ضعف وبداله وأنه ضعف عن نصرته والقيام معه. قال أي عمي والله لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا أمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. واستعبر صلى الله عليه وسلم وبكى وقام يمشي. فقال ابن أخي رجع، فعاد إليه قال اصدع بأمرك وقل ما شئت، فوالله لن أسلمك أبدا ولن يصل إليك بجمعهم حتى وسد في التراب وأدفن. ففرح بتوفيق الله لعمه أن يبقى على نصرته والذب عنه. فمشى. جاءوا ثالث مرة، يا أبا طالب ما رضيت تسلم لنا ابن أخيك ولا تتخلى عنه هذا الولد. وجاءوا له الوليد ولدهم الوليد، خذ ولد مكانه وسلم لنا ابن أخيك. أعطيكم ابني تقتلوه تعطيني ابنكم وربيه؟ ويقول ما جئتم بهذا، جئتم إيش؟ ربي ولدكم تقتلون ولدي؟ عجيب كلب. اذهبوا قلب. فبقي في منعه، وكانت خديجة تذب عنه وأبو طالب يذب عنه. ودخل أبو طالب ودخلت خديجة إلى الشعب الذي حبسوا فيه، وثلاث سنوات حصار اقتصادي على طريقة التفكير الحديثة، ولا إله إلا الله على طريقة السياسة الحديثة. سبحان الله، هندي هي حديثة ولا ما هي حديثة؟ على كل حال قدها معروفة عند قومها من قديم. وصلحوا الحصار الاقتصادي على بني هاشم ومن دخل معهم، وصار القبيلة كلها محبوسين حتى أكلوا ورق الشجر من شدة الجوع، وثلاث سنوات حتى تداعوا بعض قريش بعد ذلك، وتنادوا إلى بعضهم البعض من أجل حل الصحيفة التي كتبوها، وبدأ هناك بدايات تظهر من الفرج. وفي وقت دخوله إلى الشعب للحبس أمر من أصحابه في مكة أن يذهبوا إلى الحبشة، فجاءت الهجرة الأولى إلى الحبشة. نسأل الله أن يعرفنا عظمة هذا الدين وعظمة رسوله الأمين وعظمة ما أنعم علينا من الهداية، واجعلنا أنصارا وجندا صادقين مخلصين منيبين مخبتين، نرى هذه الوجوه الطاهرة في الدنيا والبرزخ والآخرة. اللهم لا فرقت بيننا وبينهم، اللهم أسكن في قلوبنا محبتهم، وأسكننا في جوارهم في دار كرامتك، وأنت راض عنا وحي فينا حقائق الإيمان واليقين. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.